السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من حلقة يوم من الرسول بيننا. نجدد التحية للدكتور محمد هشام راض. أهلا وسهلا بك دكتور. سألت حضرتك قبل الفاصل عن سر تأخر إسلام والد أبي بكر حتى يوم فتح مكة، مع أنه رضي الله عنه أدخل 5 من المبشرين في الجنة في الفترة الأولى من الدعوة، لماذا؟ يعني هذه تأخر الاستجابة وليس تأخر الدعوة، يعني مؤكد أنه اجتهد في دعوة كل من حوله، لكن تأخر الاستجابة هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت. هذا أمر. أمر آخر، أحيانا يعني يرى بعض أهل العلم في تلمس الحكمة من هذا أن هذا فيه تربية وتعليم للداعي نفسه، عندما يرى أقرب الناس إليه لا يستطيع بنفسه أن يؤثر فيه، فيتأكد له مرة بعد مرة أن عليه البلاغ أو البلاغ المبين، ولكن أمر القلوب ليس بيده. إنك لا تهدي من أحببت. وهذه نزلت بعد وفاة أبي طالب، مات على غير الإسلام أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر وقت احتضاره وألح على عمه: يا عم، نطق الكلمة فقط أشفع لك بها عند الله، كلمة. ويبدو والحديث في الصحيح أنه جلس عنده ساعات هو وبعض رؤوس المشركين، برضو حسوا أنه إيه يعني ربما يعني يفلت منهم في ففطوا قعدوا، بل بعضهم زي أبو جهل قعد على رأسه، قعد عند رأسه والنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه إلى آخر النهار، فكان آخر ما قاله: بل على ملة عبد المطلب. طبعا هذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن الشديد جدا جدا، دعمه الذي ضحى من أجله وبذل من أجله، خاصم من أجله وصالح من أجله، الآن يراه يموت أمام عينيه على غير الهداية. لكن في نفس الوقت هذه تربية بالغالي جدا، يتربى عمليا أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، مهما كانت الدواعي ومهما كان أحيانا في القرآن الكريم في سيرة الأنبياء، ما أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلم من سيرتهم. فقيل لنوح عليه السلام دعا قومه مئات السنين، مش بقى 1000 سنة إلا 50 عام، فبعضهم في الآخر زهق ويعني قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كفاية قوي كده، لو أنت صادق بقى ورينا إلا يحصل لنا. كان يتصور أن نوح عليه السلام يقول: طيب يا رب اعمل وسوي فيه مثلا، لكن كلامه كلام طبعا الأنبياء توحيدهم يعني عظيم جدا. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الله الله الله، ده بيقول لهم كمان أنا كلامي ده مش ده اللي هينفعكم. فواحد داعي يقول أنا إن كان الله يريد أن يغويكم، عايز يقول لهم لا تتعلقوا إلا بالله، أنا لا أتعلق إلا بالله وليس بكلامي وليس بدعوتي، هذه وسيلة فقط، أنا مكلف بهذا، لكن الأمر أوله وآخره لله تبارك وتعالى. حتى فكرة زوجته، زوجة نوح وزوجة لوط وابنه، يرى ابنه يموت على الكفر يقول له تعالى، يقول له لا، سآوي إلى جبل يعصمني، يعصمك؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فهذه حقيقة التوحيد، ألا تتعلق القلوب إلا بخالقها، ولا تمتثل إلا لربها، ولا تتوجه بالعبادة إلا لهذا الإله الخالق. فهذه التربية العملية عندما يرى نفس عمه تفيض أمامه على غير الإسلام ولا يملك له شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يمد في عمره، لا يستطيع أن يقنعه، يقول لك بها تولى أقنعه، لا تقنعني. ثم نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فرد الأمر كله لله تبارك وتعالى، هذه من التربية العملية. فكأنها أيضا وقعت لأبي بكر رضي في تأخر يعني، بل أيضا يعني زوجته أم أسماء بنت أبي بكر وعائشة ومحمد، فهذه أيضا يعني ظلت كافرة، وجاءت أسماء بعد ذلك تستأذن في برها، تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا حتى محمد ابنه كان يقاتل في غزوة بدر مع المشركين، لكن لما قال نعم أسلم بعد ذلك. فالمقصود هنا أننا يعني لعل من حكمة تأخر إسلام بعضهم أو عدم إسلامهم أنه يخرج يعني من القلوب كل شيء على غير قدرة الله تبارك وتعالى وعلى غير تدبير الله تبارك وتعالى. وأشد الناس بلاء الأنبياء، نعم، ثم الذين يلونهم. نعم. طيب، بمناسبة الحديث عن زوجة أبي بكر التي تأخر إسلامها، النساء في هذه الفترة يعني عدد من دخل في الإسلام من النساء، وكيف دخل النساء الإسلام؟ هل عن طريق دعوة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل توجه النبي إلى بعضهن بالدعوة مباشرة، أم أن الدعوة كانت في نطاق الأسرة والعائلة؟ نعم، يعني في السنوات الأولى للدعوة دخلت عدد من النساء في الإسلام، ودخولهن يبين أيضا منزلة المرأة العربية في ذلك الوقت. ممكن تكلمنا في يعني بعض اللقاءات السابقة عن هذا، لأن عندنا فكرة مغلوطة شوية، كنا متصورين أنها يعني دون هذا الأمر، لا، كان لها وضعها. ولذلك بعضهن دخلنا في الإسلام استجابة لدعوة أب أو زوج أو أخ طواعية، مع الاستعداد الكامل لتحمل تبعات هذا الأمر. نعم. من هؤلاء من أوائل من دخل في الإسلام ممكن نعد أربعة بخلاف خديجة رضي الله تعالى عنها، لأول من أسلم ولا شك، فدخلت أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت سمية، نعم، أم عمار، نعم، وكما نعلم هي أول شهيدة في الإسلام، فلم تدخل في الإسلام يعني، إنما دخلت مع بلاء شديد للأسرة كلها، ولم يكن لهم عزاء في نصر قريب، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعدهم إلا الآخرة صبرا آل ياسر، ف لم يجدوا شيئا من نصرة الدين في هذه الدنيا. فسمية امرأة لها شأن عظيم في بدايات هذا الدين. أيضا أسلمت زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة العباس أم جميل لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أسلمت مبكرا قبل زوجها بسنوات طويلة. عباس أسلم عند فتح مكة، يبين يعني أن المرأة في الحقيقة ليس المرأة فقط، خلينا نقول يعني أمر العقيدة إذا باشر القلب، نعم، الإنسان يستطيع أنه زي ما قالوا يعني ينقل الجبال من أماكنها. نعم. العقيدة قوة الإيمان تجعل عند الإنسان طاقة، تفجر فيه طاقة لا يتصورها قبل ذلك، وده اللي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا وجه الدنيا في سنوات قليلة جدا بشكل غير مسبوق في التاريخ، لا قبل ولا بعد. من يعني هم كانوا ناس زينا كده يعني التكوين الجسماني أو ناس زينا خالص، أما ليه هذه قوة الاعتقاد التي كانت عندهم. فأيضا طبعا عند النساء يكون الأمر يعني أقل، أظهر أقل في العدد، لكن أظهر في آثاره لا شك. واحدة مثلا كما قلنا مثلا أم جميل، زوجها العباس، هو يسلم. طيب أيضا مثلا بنت أبي سفيان سلم وحبيبة رضي الله عنها زوجة النبي، أسلمت مبكرا، ليس مبكرا جدا لكن مبكرا. طب ده أبوها زعيم قريش، يعني مش تخافوا بس، ده مش كده بس، ده كمان هاجرت إلى الحبشة. أبوه ما هند بنت عتبة يعني. هاكلت نعم. مش كده وبس، هاجرت إلى الحبشة ثم ابتليت في زوجها فارتد إلى المسيحية إلى النصرانية. كم شماتت أهل قريش فيها، كم شماتت أبي سفيان في بنته، ومع ذلك ثبتت على هذا الدين وأكرمها الله بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا فاطمة بنت الخطاب. نعم تقريبا هذه الأسرة فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، نعم تقريبا من الأسرة القليلة اللي كانت زوج وزوجة مسلمة. حضرتك الأمثلة اللي ذكرتها إما زوج مسلم وزوجة غير مسلمة، أو زوجة مسلمة وزوج غير مسلم. فيعني كأن الحكمة أن يكون عنصر مسلم وعنصر مسلم باستثناء بيت سعيد بن زيد بن. نعم هذا كان أول بيت بعد ذلك أتت البيوت. نعم. لكن نعم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا كان شابا وفاطمة كانت صغيرة. يعني سعيد عند إسلامه كان حوالي 22 سنة، وهي كانت أصغر منه. هذه الأسرة الصغيرة تدخل في هذا الخضم من البلاء مبكرا. كان سعيد يعني على ميراث أبيه رضي الله عنه زيد بن عمرو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يعني أكيد فيه جينات الإيمان يعني. نعم فهنا أتى بزوجته فاطمة بنت الخطاب، وبعض أهل العلم يرون أن فاطمة هي أول من أسلم من النساء بعد خديجة، يعني مبكرا جدا. يعني هي لا شك وزوجها من الرعيل الأول من النخبة التي آمنت في بداية الدعوة. نعم هذا العدد القليل الذي بدأ يتكون لهذه الدعوة الجديدة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في بيت ما في أقصى مكة، وهو بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. حقيقة المفاجأة لي وأنا أقرأ أن الأرقم كان شابا صغيرا لما تجاوز 16 أو 17 من عمره. يعني عبقرية اختيار الشخص في هذا العمر وعبقرية اختيار هذا المكان في أعالي مكة. المكان نعم كان يعني غير مطروق. نعم. كان خلف الصفا، ويعني زي ما نقول يعني مش يعني ليس ممشى للناس أمامه، يعني ناس رايحة جاية قدامه لا، فأختير في يعني مكان غير مطروق. الأمر الثاني وده دكتور ممكن نعكسه دلوقتي، يعني مثلا كيف يختار القائد مكانا أو صاحب الدعوة مكانا لا يلفت إليه الأنظار. هذا مطلوب، هذا الهدوء مطلوب. وخليني أعبر بلفظ الهدوء لأنه حتى هذا ما يفعله خصومنا. إحنا بس بنحب الكلام الكثير، لكن حتى خصوم الحق في العالم عموما تجدهم يتكتمون على أشياء كثيرة. هم نعرف فجأة مش عارف ده اتفقوا على كذا عملوا كذا. يعني الهدوء حتى بعض البلاد تأذكر مرة كان في يعني زي تحقيق إعلامي يعني معين من حوالي 10 سنوات عن تركيا، فكان عنوان الحلقات كانوا مسمينها الثورة الصامتة. كانوا يقول بلادي فيها ثورة ولكن صامتة بدون جلبة. الكلام ده من 10 سنوات يعني. هذا الهدوء، خلينا نعبر بلفظ الهدوء، يعني هذا أولى في مواقف كثيرة. أيضا الاختيار بينما نحن الآن أصواتنا عالية دكتور شوية، وعادة اللي بيشتغل ما تلاقي صوته أهدأ. نعم جهاز التكييف اللي أمامي دوت كل ما يكون جهاز شغال وفتجد صوته اللي بيخبط ويعمل ده ما تلاقيش له يعني تقريبا أثر. فالأرقم ابن أبي الأرقم كان شابا، وكون شاب يؤتمن على أن بيته يكون مقرا لهذه الدعوة، يؤتمن على سرية هذا الأمر. نعم. هذا عجيب جدا، هذا يبين لك نوعية هؤلاء الشباب المباركين. هذا شاب في 17 من عمره، مبكرا جدا. نعم. مبكر جدا، يعني احنا ممكن دلوقتي نقول لواحد في سنه خالي بالك وانت بتعدي الشارع. نعم. هذا يؤتمن أن في بيته كل الإسلام وكل المسلمين يجتمعون فيه، أمر خطير جدا، ومع ذلك يحافظ على يعني كتمان هذا الأمر. أحيانا نحن لا نثق في الشباب، هذا خطأ عظيم جدا. أي شاب عنده قدرات، صحيح هذا لا يعني أنه يعني أي حد، لكن أحيانا نحن نفقد الثقة في وجود القدرة نفسها. وهذا زي ما قلنا منذ قليل، إذا استعرضنا أسماء أول من دخل في الإسلام سنجد أن عامتهم كانوا تحت 30، وكثير منهم كانوا تحت 20. الأطفال زي سيدنا علي 10 سنين، يعني 10 سنين ده يعني هذا صبي مثلا، صبي كان عمومهم كانوا نعم من الشباب اللي بعد كده شالوا الدين كله. فأحيانا نحن نفقد هذه الثقة، يقول لك لا ده ما لا يا أخي، لا يا أخي ينفع ويستطيع. وحتى في زماننا الآن ده أصبح الآن منحة في كل العالم، صحيح. تجد الشركات كبيرة جدا، تجد المدير التنفيذي بتاعه عنده 35 سنة، 30 سنة، رئيس وزراء كندا الآن شاب صغير. هذا حتى بقى منحة في الأمور المادية. فهذا لا يتأتى أبدا إلا بإتاحة الفرصة إلى أنه يتقدم ويعني يجلس ويتشاور معه ويأخذ بعض المسؤوليات التدريجية، وبعدين يلاقي نفسه لا ده يقدر، بل ويستطيع أنه يبدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوا. فهذا كله من مؤهلات الشباب الطبيعية الفطرية اللي موجودة. إذا حجرنا على هذا فنخسر كثيرا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤكد على هذا المعنى تكرارا، تصدير الشباب للقيادة، وآخرهم جيش أسامة، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما يقول جيشا فيه عمر وأبو بكر، وهو كان يبلغ من العمر، مثال واضح جدا. لكن كانت هذه سيرته صلى الله عليه وسلم، يعاملهم بالتقدير بالاحترام بالثقة في أن هؤلاء يستطيعون تحمل مسؤولية، ويثني عليهم في أماكن يعني الثناء، ويعتذر عنهم إذا حصل أي شيء من التقصير فيأخذ بأيديهم. والنزول على رأيهم حتى وإن كان رأيهم خطر، يعني خرج بناء على رأيهم في غزوة أحد التي لقي فيها المسلمون ما لقوا، نزولا على رأي الشباب حتى وإن كان رأيهم يعني في بعضه خطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مشورته أخذ برأيه وقدمهم على من سواهم. والله يا أستاذنا الفاضل، يعني هذه إن شاء الله نأتي لها في حينها. لكن إشارة سريعة قبل أن نختم الحلقة. أنا أميل أن ذلك لم يكن لهذا السبب، إنما كان ببساطة لأنه رأى الغالبية تريد هذا في ذلك الوقت. استشارهم فوجد أن قلوب أكثر الناس تميل إلى أنها لا تقاتل داخل المدينة بل تخرج للقاء المشركين، فنزل على رأيهم. برغم أنه رأى رؤية، ورغم أنه كان له رأي، وبرغم أنهم رأوا الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لكن سنأتي لربما حتى في حلقة كاملة كيف كان يتشاور النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي يعني سنن مشورته صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الآن أيضا كيف نتشاور، وكيف يفصل في أي أمر، يعني كيف نتداول الرأي فيه، ما هي آدابه، ثم كيف يفصل في نهاية الأمر في أي مسألة يعني نتشاور فيها. جزاكم الله خيرا دكتورنا العزيز، نشكرك في نهاية هذه الحلقة أستاذ الدكتور محمد هشام راغب. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى أستاذنا الدكتور محمد هشام راغب، على أمل إن شاء الله بلقاء قريب بإذن الله تعالى في سيرته صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الوقت نلقاكم على خير بإذن الله، نستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في أمان الله.